الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون في اللقاء الماضي قلنا إننا سنتحدث عن السور التي خصها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأن سماها بأسماء بعض الحيوانات أو بعض الحشرات. وفي اللقاء الماضي شرعنا في الحديث عن سورة النمل، وبينا ما جاء في حديث النملة في هذه السورة الكريمة، وكيف نطقت وكيف لها منطق ولها قول، وقد فهم سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام منطقها وقولها. وما أكملنا الحديث إلا حينما شاء الله وقدر، فسنكمله الليلة إن شاء الله تعالى بمشيئة الله. الأمر الآخر وهي قضية قتل النمل، قضية قتل النمل. ستجد أن أبا داود روى في سننه بسند صحيح على شرطيهما كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما يقول سيدنا عبد الله ابن عباس، وهذا الحديث أيضا عند ابن ماجه في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع، عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. صرد لو حبيت دايما تتعلم تنطق عشان ما تنساش على وزن عمر، يبقى اسمها ايه؟ صرد والصرد. طبعا احنا جينا وقت هنتكلم عن صورة النحل، وسنعرف ايضا الحكمة في النهي عن قتل النحل. اما الهدهد فاصلا حيوان له منافع، وليست هناك منفعة في قتل انه لن يؤكل ولن ينتفع به، وبرضه هيجي لنا وقت هنتكلم عن كل حيوان وكل طائر جاء ذكره في القرآن الكريم، فأكيد لازم هنتكلم عن الهدهد وخواص الهدهد ومنافع الهدهد وما إلى ذلك من خلال الحوار الذي دار معه ومع سيدنا سليمان، فأيضا ده موعده جاي. أما الصرد، الصرد ده حيوان كان طائر، سبح الله، طائر معروف عند العرب، كانوا يعرفوه تماما، كبير الرأس وكبير المنقار، ودايما تلاقي نصفه اسود ونصفه ابيض، والعرب كانوا بيقتلوه تشاؤما منه، مش بيحبوه، لما يشوفوه كده لازم يقتلوه كراهية الله. وانتم تعلمون ان في الجاهلية كان في حاجة اسمها اعادة التشاؤم، التشاؤم دايما يتشاؤموا منه، فعندهم هم عادة التشاؤم، هم كانوا بيتشاؤموا منه، قالوا انه كانوا بيتشاؤموا منه لقبح صوته، لان كان صوته قبيح غريب شوية. والبعض الاخر بيقول انه كانوا بيتشاموا منه ايضا لتسميته او لاسمه، لانه كان اسمه الصرب من التصريد، ومعنى التصريد عند العرب التقليل، فلما كان يطلع واحد ويشوفه يقول لك بس ربح النهاردة قليل، ربح النهاردة مش نافع، كذا كذا كذا كذا، فكانوا يقتلونه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وأيضا لأنه له منافع، وأما قتله لا تحدث به أي منفعة، أي منفعة إتلاف وإزاق للروح، ولا يحدث بقتله أي منفعة لأنه لا يؤكل ومنهي عن أكله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. أما الشاهد الذي معي في الحديث أنه جاء ذكر النمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، عن قتل النمل. قال طيب النمل احيانا يفسد علينا الاشياء، بل واحيانا يتعدى عليك، يعني وانت نائم تروح ملدوع لدعة كده، مش كده؟ تروح قايم ولدعاك بتعمل ايه؟ هتروح واخدها ركنة على جنب وتطبطب عليها ولا مع السلامة؟ امال هتعمل ايه؟ ها، فايه الحل بقى؟ ومن هنا قال الإمام مالك عليه رحمة الله إن الشرع قد نهى عن قتل النمل ولا يقتل النمل، إلا قصاصا وإلا إذا أوقع ضررا لا يمكن دفعه إلا بقتله. خلاص لا لا يمكن دفعه إلا بإيه؟ إلا بقتله. أحدث لي ضرر معين ولا يمكن التخلص منه إلا بقتله، خلاص ما في مشكلة. لكن أحيانا أنا مثلا أحيانا جبت مثلا علبة شوكولاتة لب خلاص، وجيت لقيتها غرقانة، عملت إيه؟ حطها على سور البلكونة وخلي الشمس مسلطة عليها، هتيجي مش هتلاقي ولا نملة من غير ما تقتله ولا تؤذيه، ولكن إن لم يكن لك طريق إلا القتل فاقتله. أيضا حينما تقوم بقرصك وبالاعتداء عليك هتعمل إيه؟ اقتص منها، خد حقك، خد حقك، اقتلها، اقتلها. ولذلك ذلك كما قال الإمام مالك، هذا ما قاله الله النبي لما قال له هل نملة ليه واحدة اللي هي عملت إيه؟ رصيتك. خلاص خد حقك، خد حقك، هل نملة واحدة؟ فقال نعم نعم نعم. الشيخ بيقول لك والكاظمين الغيظ. خلاص ماشي حقك، ماشي يا الله، يعني جزاك الله خيرا، مش هقول لك لا، وهتدعي لك مش هقول لك لا، سبحان الله. لكن اذا اتلف او افسد علينا وكان له ضرر لا يدفع الا بالقتل على قتل، او كما قلت قصاصا تقتص منه، بغير هذا لا. ولذلك انا واحد من الناس، انا شخصيا لا احب ان اقتله على الاطلاق والله، حتى لما يعني الا اقتل الا فعل احد، لما بتلدعني بضطره وش اعمل كده، فبلاقيها طلعت في ايدي خلاص انتهت، هعمل ايه؟ سبحان الله. ولي حق القصاص. لكن حتى لما بيهجم في البيت عندي على بعض المطعومات، كما اقول لكم عرفت وسيله التخلص منه، هو حراره الشمس تؤلمه، تؤلمه تماما يعني، وروح واخد الشيء حطه في الشمس 5 دقائق ما تلاقيش ولا نمله، خلاص، ويبقى كده انا بعدت عني ان شاء الله تعالى، وايضا انتفى عني ضرره، وفي نفس الوقت ما تعديت عليه. ولذلك هقول لكم بقى ان بعض اهل العلم، بعض اهل العلم وبعض الذين هم على صلة بالله، كان بيبقى لهم خطاب وحوار مع النمل يكلموه. وهذه التجربة يحدث بها عبد الله ابن الامام احمد، وأسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أباه. سيدنا عبد الله بن الإمام أحمد بيتحدث وبيقول إن الإمام أحمد قد حدث عن حبيبة مولاة الأحنف ابن قيس، تقول حبيبة لقد رآني الأحنف، حبيبة هذه خادمة وأما للأحنف ابن قيس، تقول إن الأحنف ابن قيس قد رآني وقد هممت بقتل نملة، فقال لا تقتليها، نهاها عن ايه؟ عن قتلها، قال لا تقتليها، ثم احضر كرسيا وجلس امام بيت النمل الذي اتخذوه في بيت الاحنف بن قيس، وضع الكرسي وجلس عليه وحمد الله وأثنى عليه، ثم بدأ يحدث النملة ويخاطبه قائلا أحرج عليكن ألا خرجتن من بيتي، فإني لا أريد أن تقتلن في بيتي. تقول حبيبة فوالله ما رأيت بعد هذا اليوم نملة في البيت. أحنف ابن قيس كان له حوار مع النمل، وأخذ هذا الحوار لو أنكم تعودون بالذاكرة إلى الوراء كثيرا، تذكرون أيام أن كنا نتحدث عن الجن، وقلنا هناك من الحيات ما يسمى بعوامر البيوت، وأحيانا يكون منها جنا، يكون منها جن مؤمن. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن نقول مخاطبين لأي حية تراها في البيت، بخلاف طبعا الأبتر وذي الطفيتين كما قلنا، أحرج عليكن بالعهد الذي أخذه عليكن سليمان ألا تظهرن لنا ولا تؤذون. فاكرين هذا الكلام؟ الأحنف بن قيس يأخذ هذا المنطق وهذا الأسلوب ويجلس ليخاطب النمل قائلا أحرج عليكن، ألا خرجتن من بيتي فإني أكره أن تقتلن في بيتي. هذه التجربة أفلحت مع الأحنف، وتقول مولاته حبيبة ما رأينا النملة بعدها في البيت أبدا. عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل يقول فأبي اللي هو مين بقى؟ اللي هو مين؟ الإمام أحمد يقول فأبي كان يفعل ذلك، فرأيته في يوم يحضر الكرسي الذي يتوضأ عليه. الإمام أحمد لما اشتد به الكبر كان إذا أراد أن يتوضأ يجلس على كرسي له معين مخصص للوضوء، يجلس على هذا الكرسي ويخاطب النملة بهذه الكلمات. هذه تجربة بعض العلماء لفت الأنظار إليها وقال يا ليتك تجربها إن شاء الله تعالى مع النمل، وبإذن الله تعالى ستجدها قد أفلحت في بعض الأحيان إن شاء الله وقدر، إن لم يكن في كل الأحيان إن شاء الله تعالى. لما نأتي لنتحدث عن خصائص النمل، فالنمل عالم غريب عجيب. طبعا احنا كنا قد بينا ان النمل امة من امم الله سبحانه وتعالى، تسبح وتستغفر للعلماء ولمعلم العلم ولمعلم الخير. للنمل كما قال العلماء اخلاقيات وطبائع، وقالوا يا ليت الناس يتعلمون منها، لان الله لا يخلق اي خلق الا ويجعل لك فيه عبرة وعظة، تدقق النظر فيه تتعظ وتعتبر وتتعلم. ومن حياة النمل تحدثوا عن أشياء كثيرة. قالوا أولا لو أردنا أن نتحدث إن شاء الله تعالى عن ادخار النمل للطعام وهو يعلم الإنسان كيفية التخزين، تخزين تتعلم براعة التخزين من النمل. أولا النمل كما قلنا بيظهر في الصيف ويختفي في الشتاء، لأنه يدخر كل الطعام الذي يحتاج إليه في الصيف. ولذلك تلاقي النمل في هذه الأيام بيعمل بدأب خارج بيدخر، لأن الشتاء على الأبواب وهو يعرف المواسم، عارف إن ده صيف وعارف إن ده شتاء وعارف إن ده ربيع، وسبحان الله الذي ألهمه ذلك. النمل قال هو الشيء الوحيد اللي بيحمل أضعاف وزنه. يعني بتجد نملة بتجذب مثلا نوايا قد كده، لو انت وزنت النملة وزلت النوايا تطلع النوايا قد ايه بالنسبة لها؟ قد ايه ده عشرات الأضعاف بالنسبة لهذه النملة. ولذلك بيقول لما وقف أحد الناس يمدح ملكا ويدعو له بخير وقد رد عنه ظلما، فقال أسأل الله أن يعطيك قوة نملة. فالرجل استغرب قوة نملة، يعني وافتكر بقى قوة نملة يعني زي ليه زي النملة فلا قوة له، فأنكر عليه ذلك. فقال أيها الملك ما أردت أن تعادل قوتك قوة النملة، وإنما أردت أن يعطيك الله ما أعطاها بأن تتحمل عشرات أضعاف وزنك، عشرات أضعاف وزنك لله. تفعل هذا وانت تلحظ هذا إن شاء الله تعالى. أيضا حياة النمل مبنية، تجد إني ما تجد نملة وحدها كده بتشد شيء أو ما إلى هذا، وإنما إذا رأت شيئا وأبصرت شيئا تذهب إلى الأخريات. وأنا قلت إن أنت لو نظرت إلى عالم النمل هتجد إن النملة تقف أمام الأخرى ويبقى ليها معاها لغة حوار في تحاور، وبعد ما تقف أمامها مفيش ثانية، تلاقي الأخرى جاية وراها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، وقد اتفقوا جميعا على أن يحملوا شيئا ما. فتجد الشيء الكبير جدا عشرات من النمل ملتفة حواليه وبشيله في نظام وترتيب دقيق. فقالوا احنا بنتعلم من حياة النمل التعاون والنظام، التعاون والايه؟ التعاون والنظام، كيف نكون متعاونين وكيف نكون منظمين. هذه امور تأخذها ان شاء الله تعالى من حياتي ومن اخلاقيات النمل. النمل كما قلت هو بيعد جحور، حتى يخزن فيها هذا الطعام. كل نملة كما قلنا ليها ست قوائم. ست قوائم لا يمكنك أن تراها لأنها لا ترى بالعين المجردة، لكن مع الميكروسكوب والتكبير وما إلى ذلك هتجد لها ست قوائم تستخدمها كلها في إعداد الجحر اللي هي بتخزن فيه وتسكنه في فترة الشتاء كما قلنا. لما بحثوا وجدوا إن هذه الجحور من الداخل معدة إعداد هندسي غريب، إعداد هندسي غريب، يعني ما تجد كأي جحر عادي الجحر ماشي مرة واحدة كده، لا لا، ده أنت بتجد الجحر بتاعها يبقى داخل كده وعامل كده وعامل كده وعامل كده وعامل كده، اللي هو بياخد الشكل اللي ايه مش حلزوني يا راجل يسموه ايه الملاولي، وده الملاولي وده كله تعاريج وكله التواءات وكله مش عارف ايه. وطرحوا سؤال غريب جدا، قالوا سبحان الله، طب ليه النمل لا اتخذ بيتا وجحرا مستقيما؟ ليه ما بقاش مرة واحدة كده؟ ليه بيعملوا زي سراديب ودهاليز وشمال ويمين؟ ليه الحكاية دي؟ قالوا حاجة ملفتة للنظر، يعني ليه تتوقع ليه؟ تتوقع ليه؟ لا يعني شوف أنا بقول لك حياة غريبة، حياة غريبة، وربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى أن ننظر في مخلوقاته ومصنوعاته، فليه؟ وسألوا ليه الحكاية الغريبة دي؟ عدو يختفي؟ لا لا، وده يسهل الطريق ده بيصعبها من الشيخ، ده ما يسهل الطريق صعب. انا هقول لك بالي، لا لا سمعني، الصلاة لأكرم خلق الله، الله يفتح عليك. احنا اتفقنا ان النمل اصلا بيخزن في جحره اطعمة، فهو بيتخذ هذه الاماكن في الارض او في غيرها، فبيتوقع ان ممكن يلقى هنا ماء، او لو في الطريق ينزل ماء مطر. الماء عامة لو المكان مستقيم بيسرع بالايه؟ بالدخول. اسرع شيء يتلف الاطعمة الماء، لو نزل عليها مية اللي بيحدث لها يقول لك تبشن وتعفن كده، مش بيحدث كده، يوم بيعد هذا المكان ليكون وصول الماء الى طعامه شيء سهل ولا صعب؟ صعب جدا، يعني ان يجي له مصد في الاول ما ينفعش يبقى في الثاني، ما ينفعش يبقى في الثالث وهكذا. ليه؟ لانه بيعلم، ودي سبحان الله كما قلت الهام الله للنمل، يعني الهام الله للنمل، يعني يعلم ان طعامه ايه اللي يعفنه ايه اللي يتلفه الماء، فيفكر في مسكنه ازاي يقي هذا الطعام شر ليه شر هذا الماء. شوف حاجة في منتهى الغرابة، ودي مسائل لما تنظر إليها وتدقق النظر فيها تجد نفسك تقول سبحان الله ولا إله إلا الله. حقيقة حقيقة النمل لما يأتي يخزن الطعام، وده أيضا من فن التخزين، يجي على أي شيء بياخده خاصة في الحبوب، ويروح يعملها زي ما يكون واحد بيستخدم شنيور كده، يقعد يكسره فيها لحد ما يجعلها جزئين، وبعدين يدخلها في الجحر. قالوا الله، طيب وهو لما عدوا يقوم النمل ولقوه يقوم بهذه العملية، قال طب نحطها كلها وبعدين يبقوا يكسروا ويأكلوا جوه وبتاع، ليه بيكسرها جزئين وبعدين يدخلها في الجحر الخاص بتخزين الطعام؟ اكتشفوا حاجة غريبة جدا، ان النمل عنده علم وحساسية ودراية انه لو وضع الحبة كاملة كما هي، النتيجة انها في باطن الارض في رطوبة، الرطوبة دي بتخصبها ثم تعمل ايه؟ تنبت، ولو نبتت ونمت جوه الجحر بتاعه هتهد عليه جحره وتتلف له الجحر. يقوم لما يفلقها اتنين قضى على عملية النمو والإنبات فيها. ثم انت لما ترى هذا الكلام كأن هذا النمل عالم متخصص في علم الزراعة، مش اي حاجة، مش عشوائية، هو فاهم هو بيعمل ايه. ولذلك الشيء اللي اغرب من هذا في الحبوب على اسمها الكسفرة، الكسفرة دي لو ان النمل بيقسمها مش اتنين، لا، الحبة الوحيدة اللي النمل بيقوم الى تجزئتها اربعة، يجعلها أربعة أرباع. ليه؟ قالوا لأن لما برضو يعني سألوا علماء النبات في الكسفرة دي وهذا من الكسفرة حتى لو اتقسمت اتنين هتنبت، وهي لا تنتهي خاصية الإنبات فيها إلا إذا قسمت أربعة. مين اللي قال له بقى؟ إيه ده؟ إيه ده؟ لا إله إلا الله. مسائل كما قالوا عالم غريب، عالم عجيب فعلا. يعني شوف إحنا الآن بنتعلم منه خصائص الإنبات، إمتى اللي يعني ليه ده يكسروا اثنين وليه ده يكسروا أربعة وليه كذا وليه كذا وليه كذا وليه كذا. فقالوا فعلا حياة النمل حياة غريبة عجيبة كلها فوائد. يعني كل ظاهرة رقبوها في عالم النمل كان لابد أن يوضع أمامها سؤال، وهو ليه؟ وتأتي الإجابة تحمل إلي وتحمل إليك علما كما سمعنا الآن، علما كما سمعنا الآن. فجأة يجد النمل، وفي ناس متخصصة، وللأسف إن هذا الكلام ما بيحدث في بلاد المسلمين، ما بيحدث في بلاد المسلمين. يعني انتوا في كل لو بيتابع برنامج العلم والإيمان بتاع الدكتور مصطفى محمود، كل الشرايط وكل الأبحاث وكل التجارب اللي أجريت على هذه العوالم التي تعيش معنا كلها فعلها أهل كفر وأهل إلحاد، والمسلمين غرقانين في ال عسل. عسل ايه؟ وفين العسل؟ فين؟ في الوحل، في الوحل. نعم لا عادين، بس كل شوية يطلع لنا حمار ينعق، كل شوية يقول لك الشريط الجديد والمغني الجديد، الشريط الجديد والمغني الجديد. بس احنا فالحين ان احنا ننعق ونصدع الرؤوس وقضي الامر على هذا، ما نقدم شيئا لا لديننا ولا لعقيدتنا ولا لإسلامنا، مع ان هذه الامور فعلا من اكثر الامور التي تقود الى الايمان بالله، الى الايمان بالله. ولذلك ده هذه الظواهر الغريبة والأمور العجيبة اللي بيتكلم عنها القرآن الكريم، والله لو أردت أن تطبقها على العلم ما تجد هذا إلا عند الغرب. نأتي بهذا العلم الغرب وبعدين نبتدي نطبق على القرآن الكريم. هذه مصيبة عظمى والله. أنا بحزن دلنا اللي صفت المسلمين، هو ده اللي احنا شاطرين فيه. مهياص حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكما أقول دي غرائب، فعلوا يرقبوا حياة النمل وصوروا، صوروا فجأة. يعني أنا تابعت شريط من شرائط الفيديو برضو صار عند الغار للأسف، يعني عن حياة النمل. يقول لك النمل فجأة فجأة في الشتاء، بس مش في أي ليلة، يختار كده ليلة تكون دافئة شوية، وفجأة رأى بعض النمل خارج من جحوره وعمال يخرج كل الأطعمة الموجودة، واخد بالك؟ ومش في أي ليلة، مش في أي ليلة. وجدوا إنها ليلة مقمرة، وجدوا إنها ليلة يعني فيها ضوء القمر، قمر. ده ليه؟ علشان هو أولا تتوفر له عنصر الرؤية، تتوفر له عنصر الرؤية. أدي واحد. اتنين قالوا لأن ضوء القمر ده ضوء مفيد، عشان تبقى عارف برضو بعض علماء النبات والزراع بيقولوا ان ضوء القمر ده بيبقى ليه احيانا افادة للزرع زي ضوء الشمس بالضبط، عشان تبقوا عارفين زي ضوء الشمس بالضبط. وفي النبات مادة الكلوروفيل اللي هي بتمتص اشعة الشمس وما لذلك. كلام غريب جدا، بقول لك عالم غريب. وفجأة راح مطلع كل الاطعمة دي وسابها مثلا ساعة ساعتين، وراح بعد كده رجع دخلها تاني بالضبط. فوجدوا ان الاطعمة دي كانت على وشك انها تتعفن، فطلع وطلعها عرضها لليه؟ للتهوية والضوء القمر، تمام، حتى لا تتعفن، ثم عادها مرة اخرى. ايه ده؟ مين اللي قال له؟ ده استاذ بقى، ده فاهم الطعام ده هيتلف ولا مش هيتلف، هيتعفن ولا مش هيتعفن. وبعدين كيف هو يتجنب هذا الطعام العفن؟ كيف لا يتعفن هذا الطعام؟ كل دي امور كما قلت احنا بينبغي، ودي بتدلل على شيء غريب عجيب، انا لانها في النهاية بتقود الى شيء واحد، الى لا اله الا الله. ليه؟ لان هي كل هذه الامور بترد على الاغبياء من الشيوعية والملاحدة اللي هم ادعوا اساسا ان هذا الكون خلق مصادفة، يعني يقول لك يكون ده كله كان صدفة. قل له ازاي يعني؟ يقول لك كان عبارة عن ذرات بتسبح في الهواء ضربت بعضها في بعض كده راحت مطلع انسان وحيوان ونبات ومش عارف ايه وكده. هذه الامور ينبغي ان ندرسها وينبغي ان نفهمها لانه ينبغي ان نرد على هؤلاء ان الصدفة ليست محكمة وليست دقيقة الى هذا الحد الى هذا الحد. ولذلك الا يمكن قلت زمان لاخوانكم كنت اتكلمت في موضوع عن قضية يعني كيف نجعل الاخرين الذين ينكرون وجود الله يؤمنون بوجود الله. قلت كان لابد من دراسة كل الظواهر الطبيعية الموجودة. ليه؟ لان اي واحد من هؤلاء المخابير قل له تعالى ايماننا بالصدفة مطلق ولا محدود؟ انا ضربت مثال على هذا. قال ولذلك لما سأل يعني ايه مطلق ولا محدود؟ زي ما ضربت مثال زمان قلت انا لو جبت النهضة واحد منكم واصطحبته الى مكان ما وفي هذا المكان جعلت يرى دائرة في منتصف الدائرة علامة نقطة وجنب هذه الدائرة عشرة من الرماح مرقمة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولكنها مبعثرة يعني مش موضوعة بالترتيب. والرماح دي تشبه الإبرة السن بتاعها من فوق حد جدا والمؤخرة فيها فتحة كفتحة الايه الإبرة. وأنا قلت لك رأيت هذا المنظر نعم استحبتك في اليوم التالي وخليتك تنظر ان الإبرة رقم واحد نزلة في منتصف الدائرة في قلب النقطة اللي في منتصف الدائرة مرشوقة زي ما بتقوله هكذا. وقلت لك والله أنا جبت أعمى وهذا الأعمى جلس يعبث في الرماح يقلب فيها يعني فطلع الرمح رقم واحد في ايده صدفة. ممكن ممكن ممكن والله ممكن والله. وبعدين قام بامساك الرمح وراح حتفه هو اعمى فنزل الرمح برأسه مرشوقا كما قلنا في منتصف الدائرة في قلب النقطة صدفة. ممكن ممكن لا والله انا انا انا, أنا بقول ممكن انا بقول ممكن هقول لك صدفة ماشي. لكن تاني يوم خدتك ووريتك ان الرمح رقم اتنين داخل في فتحة الرمح رقم واحد كده وقلت لك نفس الاعمى عبث بالرماح الرماح طلع الرمح رقم اتنين في ايده صدفة قام بقذفه دخل في فتحة الرمح رقم واحد صدفة. تصدق؟ ممكن انا اصدق بس تصديقي عن امبارح هيبدأ ايه التالت بقى لقيناه كده وقلت لك برضو نفس الاعمى والصدفة. الرابع الخامس السادس السابع لحد ما وصلك للربح العاشر هتقول لي ايه؟ لا بقى دي بتضع لي قاعدة ان الايمان بالصدفة. سكرنا الشباب ده سكرنا ما احنا من خيبة. ما الكلام ده كما قلت بيخرجني ويخرجك بقاعدة ان الايمان بالصدفة ليس ايمانا ايه مطلقا وانما هو ايه محدود لنسبة معينة. فانا لما اجي امسك واحد في عالم النمل بقى عالم بس من العوالم اللي حوالينا دي كلها واقول له النملة كسرت الحبة جزئين عشان ما تنبتش صدفة وعرفت انها بتنبت صدفة والكسارة بالذات كسرتها اربعة عشان هي لا تفقد خاصية الانبات الا والكسفرة بالذات كسرتها اربعة عشان هي لا تفقد خاصية الانبات الا برضو صدفة وعملت الجحر بتاعها او البيت لولبي كما قلنا ملولو حتى يمنع من دخول الماء برضو صدفة وبعدين تخرج الحب علشان معاد العفن قرب وضوء قمر برضو صدق ايه ولا ايه ده في عالم واحد اللي هو عالم ايه اللي هو اقل عالم عالم الذر النمل ده اللي مش باين ده. هذه الامور كما قلت من الحجج اللي ينبغي انا اتسلح بها وانت تتسلح بها لانها من الطرق الموصلة الى الإيمان بالله وبوجود الله وبتوحيد الله رب العالمين، إن فعلا في يد مدبرة موجهة وراء هذا. لا يمكن هذا الشيء اللي انت ما تتوقع ان كله عقل ولا كذا ولا كذا ولا كذا يكون بهذا الدقة وبهذه وبهذا الإحكام، بهذه الدقة وبهذا الإحكام. ولذلك هو فعلا كما قال القائل: فيا عجب كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدلل على أنه الواحد. هذه حقيقة، هذه حقيقة. فدراسة هذه الأمور من الأهمية في المكان، ليست دراسة كما أعتقد البعض كلام بنقوله فض مجالس، لا، ده يقود إلى الإيمان بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في مصنوعات الله. لابد لابد من التفكر في هذا. فحياة النبي حياة غريبة عجيبة جدا كما قلت، كل شيء فيها بيتقال عنه إيه ويوضع أمامه علامات استفهام، علامات استفهام، والإجابة بتكون أغرب من الخيال وأغرب من السؤال. فشوف فن التخزين ويطلع ويخرج حاجته كده، ينشرها في ضوء القمر وبعدين يعيدها مرة أخرى، حاجة في منتهى الغرابة. هناك وصفة قالها العلماء، قالوا إنك لو أردت أن تحدد إقامة النمل، عايز تحدد إقامته، يعني هو في جحر، بدل ما تطلق يعني تصب عليه جاز ولا مش عارف إيه وتموته وتكلفه كما قلنا، ها، لا، في وصفة قالوها لك: لو إنك تريد إن أنت تحدد إقامته، مش عايزه يطلع، لا تريد أن يخرج من مكانه، قال بتيجي على باب الجحر وتروح رابع عليه شوية من الكسبرة والكمون، عارفين الكسبرة والكمون، تروح هتطلع شوية كده بس ما يخرجش، خاصة الكمون ما يخرجش، لأنه يعني بتضيقه ريحة الكمون، وما يحبوش ما يحبوش، زي أي إنسان بينفر من أي شيء لا يحبه. أنا واحد مثلا من الناس، لو أنت لا تحب أن أكون أنا موجود في مكان، خلي ناس يطبخوا كرشة، لا يمكن والله، لا، لو فيها حياتي لا يمكن. الشيخ مجدي مثلا هتقوله سمك، هو يعني بسم الله ما شاء الله يشم ريحته بس كامل على بعد فدان، فكل حاجة ليها حاجة سبحان الله. فاكتشفوا كده ان النمل ده الكمون ده حاجة بالنسبة له يعني خطيرة جدا، ما يخرجش ما يخرجش. ايضا في حاجة اسمها في الاسلام رقية النملة، تعرفوا انتوا كده رقية النملة، ضمن الرقى الشرعية رقية النملة، تعرفوا ايه عن رقية النملة؟ ها؟ ايه ده؟ ده ليه حديث صحيح مسلم اخواننا، والله رقية النملة ما سمعتوش عنها خالص؟ لا اله الا الله، سمعوني الصلاة على خاتم رسول الله. رقية النملة دي لابد ان انت تفهم هذا الكلام، ايه رقية النملة دي؟ رقية النملة، النملة عبارة عن، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث حدث به سيدنا أنس، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحمى والعين والنملة. أما تقرأ والنملة دي تفهمها ايه؟ تفهمها ايه؟ واضح جدا ان حضراتكم زعلانين مني، مش عايز اقول تعبير تاني، زعلانين مني. رقية النملة، النملة عبارة عن بثور زي دمامل صغيرة كده يبقى ليها رؤوس، لكن بتخرج غالبا في الجنب، تبقى في جناب الايه، جناب الانسان، تلاقيها حبوب حبوب حبوب وليها رؤوس كده، ليها رؤوس رؤوس صغيرة كده. وعشان كده هم سموها النملة للشبه بينها وبين النمل. ازاي؟ اولا هي رؤوسها صغيرة زي ليه؟ زي النمل. وبعدين طول ما هي موجودة في جسمك بتحس كأن فعلا في نمل بيمشي في جنبك وبيقرصك، يعني ليها شكة زي قرصة الايه؟ قرص النمل. ده نوع من الامراض اسمها كده النملة، كانوا سموها العرب، معروفة عند العرب هكذا، ان الحبوب دي او البثور دي اسمها ايه؟ النملة. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان لو ظهرت هذه الانسان بيبقى ليها رقية في الشرع، يعني دعاء، دعاء بيسن ان انت بتدعو به ان شاء الله تعالى فبتجف وبيذيبها الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الدعاء ليها انك انت بتروح جاي على اصبعك، صباع يد اليمنى ده، وتروح بلو بريئك، واضح التعبير؟ بل بريئك وبتروح عايشه في الارض فين؟ في الارض في تراب، اي تراب عايز الله، وتيجي عليها وتروح اي الاصبع، الاصبع اصبع اليد اليوم من المذبحه بتاعك ده ها. وبعدين مفيش اسئله النهارده، انا بقول امشي بدري، انا خلاص هضيق انا ازاي. فبقول ان شاء الله تعالى بتبل الاصبع بريقك، تاخد من التراب وتروح عامل على البطولة دي عندك او عند ابنك او عند اي انسان، وانا مجرب لهذا والله. وما تقولش اعملها على سبيل التجربة ومش عارف، مش هيفلح. ستفعلها وانت موقن بالشفاء، لان الذي دلك على هذا هو من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. تروح واخد بريقك صباعك وبله وجايب من التراب وحاطط على البثور دي بسم الله تربة أرضنا، ما اتخذت من التربة، ريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن من بإذن ربنا، بإذن ربنا تشفى بإذن الله، تشفى بإذن الله. ففيما يسمى برقية ليه النملة، افتكرش ان رقية النملة دي يعني هي النملة نفسها، لا لا، النملة دي مرض، ولكن كما قلت يعني سمي بذلك للشبه الموجود بينه وبين الايه وبين النملة ان شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى لو شاء الله لنا وقدر، لو شاء الله لنا وقدر، والتقينا يوم الخميس القادم هنتكلم ايضا عن سورة كريمة، وعن برضو شيء غريب عجيب من غرائب وعجائب الله سبحانه وتعالى في خلقه. هنتكلم عن سورة العنكبوت، وهنتكلم عن العنكبوت. وانا اخترت السورة دي يعني اخترت النمل اولا، يعني كان المفروض نبدأ بالبقرة كما بدأ القرآن، ولكن انا اخترت النملة لان طبعا احنا في موسم النمل زي ما قلت، واخترت العنكبوت لسبب، لان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الكفرة والملحدين زي امريكا وروسيا ها، ما اتى بتشبيه لهؤلاء الا ان شبههم ببيت اللي ببيت العنكبوت. وهنسمع هذا الكلام، هوريك امريكا اللي عامل لها هاله واللي عامل لها مش عارف ايه، يقول لك امريكا امريكا امريكا يا راجل روح العب انت ولا فاهم حاجه، انت ولا غيرك امريكا ايه امريكا ولا غيرها ولا غيرها ولا كيف، ويقولوا ايه دول مع الله، وشوف ربنا هيجعلهم لك ايه وازاي. وبعدين نقف ايضا على حياة العنكبوت وغرائب العنكبوت، وهتلاقي فيها حاجات في منتهى الغرابة، ده اللي لو حبيت تسمعه هتجلنا يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.